الله تعالى السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لقوله تعالى وثيابك فطهر، قوله صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء في دم الحيض تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث القبرين، وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الشرط في إزالة النجاسة، يعني تجنب النجاسات في الصلاة، وذلك لأن الصلاة عبادة مبنية على طهارة القلب، فيلحق بذلك طهارة البدن وطهارة كل ما يتصل بالمصلي. فلا بد أن يكون المصلي نظيفا بعيدا عن الأرجاس وعن النجاسات. والمراد هنا النجاسات الحسية، النجاسة المحسوسة، لأنك تعرف أن النجاسة نوعان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. فالنجاسة المعنوية هذه ما تضر ملامستها، ولو وصفت بأنها خبيثة ونحو ذلك مثل نجاسة المشركين، إنما المشركون نجس، هذه نجاسة معنوية. فلو صافح الإنسان كافرا لم تنجس يده. كذلك النجاسات المعنوية مثل الكسب الحرام نجس النجاسة المعنوية، كدراهم من ربا أو من غش أو من سرقة أو مهر بغي أو حلوان كاهن، هذه نجاستها معنوية، لو حملها الإنسان معه في صلاته لم تبطل ولم يؤمر بالإعادة، ولو مسستها لم تنجس يدك. إنما الكلام هنا على النجاسة الحسية التي يحتاج إلى غسلها، تحتاج إلى غسل، فهذه يتجنبها المصلي لهذه الأحاديث ولهذه الآية. الآية حملها بعضهم على النجاسة المعنوية، قال وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. فالشرك من النجاسات المعنوية، وعمل بعضهم بظاهرها وقال إنها عامة للنجاسة الحسية، فطهر ثيابك من النجاسات من الأقدام ومن الأنجاس. وأما الأحاديث التي عندنا فإنها كلها في تطهير النجاسة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير دم الحيض يدل على نجاسة بقوله تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يدل على أنه نجس وأن النجاسة لا بد من تطهيرها، لا بد من إزالة عينها. كذلك حديث تطهير بول الأعرابي يدل على نجاسة الأبوال، حيث أمر بصب ذنوب من ماء عليه، دل على أنه نجس ولا تصح الصلاة على مكان متنجس. كذلك قوله في الذي يعذب إنه كان لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ من البول، ولذا يبالي ما أصاب البول من ثيابه، دل على أن البول من النجاسات. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البول غائط من ما يوصف بصوبه بقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني أنهما من النجاسات المستقرة طبعا وشرعا. فإذا لا تصح الصلاة إلا مع البعد عنه، مع البعد عن هذه الأنجاس ونحوها، لأن الصلاة عبادة والعبادات يؤتى فيها بأكمل الأوصاف، ولأن الصلاة مأمور فيها بتطهير الباطن وهو القلب، فكذلك بتطهير الظاهر. فالطهارة هنا تعم طهارة البدن والثوب والبقعة، فلا يكون على بدنه نجاسة، الحديث الذي لا يستتر من بوله ولا يستنزح منه، بل ينظف بدنه ولا يكون على ثوبه نجاسة، لحديث الأمر بتطهيره من دم الحيض وقوله ثم تصلي فيه، ولا يكون على بقعته نجاسة لأمره بتطهير تلك البقعة التي بال فيها الأعراض، لأنها بقعة من المسجد لو تركت لم يؤمن أن يأتي إنسان فيصلي عليها نافلة أو نحو ذلك. فلما أمر بتطهيرها دل على أن المصلي يطهر بقعته التي يصلي فيها، ولأنه ورد النهي عن الصلاة في أماكن النجاسة، كالنهي عن الصلاة في الحمام أو في المقبرة، فهذا نحوه دليل على أن إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه، لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة. الضرورات لها أحكام، هذا مضطر لا يملك أكثر مما يفعل، مما فعل محبوس ليس له استطاعة للتخلص من ذلك المكان الذي حبس فيه، فلذلك ذلك المكان نجس، تلقى فيه الأبوال والقاذورات ونحو ذلك، مكان نجس عينا، وهو لا بد أنه أن يصلي، ليس له مكان يتمكن من الصلاة فيه طاهر، فيصلي على حسب حاله، ويصلي ولو باشر النجاسة. من العلماء من يقول إنه لا يصلي حتى يحصل له بقعة طاهرة، ومنهم من يقول يفرش على تلك الأرض النجسة فراشا طاهرا لكن قد لا يتيسر، ومنهم كما سمعنا من يقول إنه يومئ بالسجود ولا يسجد على أعضائه كلها، بل يومئ ولا يباشر من الأرض إلا ما لا بد له منه كموطئ قدميه حتى لا يباشر مكان النجسة. وهذا قالوه اجتهادا، وكأنهم أرادوا بذلك بعده عن مباشرة ولمس النجاسة، ولكن لعل الأرجح أنه يأتي بأركان الصلاة كما هي ولو باشر النجاسة، فما دام أنه باشرها بقدميه فلما يعاني باشرها أيضا بركبتيه وبيديه وبوجهه يأتي بالصلاة كما هي، يأتي بالسجود على أكمل هيئته، ويأتي بالجلوس على أكمل هيئته الذي هو الجلوس مفترشا. فإن هذه أركان من أركان الصلاة، فلا يتركها لأجل شيء قد باشر داره. فإذن فالذي يترجح إن شاء الله أنه يصلي على حسب حاله ولو باشر النجاسة، لأنه أولا باشر داره ولا بد لقدميه، وثانيا أنه بمباشرتها تتم أركان صلاته ويصلي بطمأنينة، يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن ساجدا حتى تعتدل جالسا. فالذي يجلس مستوفزا ما يقال له اعتدل جالسا، والذي يجلس على رؤوس قدميه ثم يحمي رأسه للسجود ويذل يديه ولا يوصلهما إلى الأرض غير مطمئن، ولم يأتي بالسجود الذي هو لب الصلاة فيها الخشوع. لعل القول الراجح إن شاء الله أنه يأتي بأركان الصلاة كما هي ولو باشر ولا مساء النجاسة، ولا فرق بين كونها رطبة أو يابسة ما دام أنه مضطر إلى مباشرتها، ما دام أنه لا بد وأن يجلس على تلك الأرض، ولا بد وأن ينام عليها، والنوم لا بد فيه من الارتجاع، فليس له مفر من مباشرتها. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها. صححنا من جملة ما قاله الفقهاء في هذه المسألة: فيما صلى على أرض نجسة أو بثياب نجسة، قالوا: يقتصر على أدنى الوعد، فلا يزيد على تسبيحة في السجود أو في الركوع، ولا يزيد على الفاتحة في القراءة إلى آخر ذلك، ولكن هذا اجتهاد منهم، والصحيح أنه يأتي بكامل الصلاة إن شاء الله. هذه المسائل فيها مباشرة نجاسة، ولكن لم تكن مباشرة حقيقية، أو لم تطل مدة مباشرتها فعفي عنها. الحالة الأولى: إذا كان الإنسان يصلي عليه ثيابه، ثم مر به طفل نجس أو ثياب ذلك الطفل نجسة، فمست ثيابه ثياب ذلك المصلي، ما يضره، لأن هذا أولا أنه لحظة، وثانيا أن الثوب عادة يكون يابسا وثوب الطفل أيضا يابس فلا تعلق فيه النجاسة. فالحاصل أن هذه الصورة يرفع عنها إذا لمس ثوبه ثوبا نجسا، وكذلك لو لمس جلده ثوبا نجسا فاللمس أيضا ما يضر، كذلك لو لمس جدارا نجسا، لو لمس ثوبه أو بدنه جدارا نجسا وراءه ونحو ذلك فإنه لا يضر إلا إذا اعتمد عليه، كما لو كان مريضا أو كبيرا فاعتمد على ذلك الجدار النجس، فإن اعتمده عليه مثلا لظهره مثل اعتماده بقدميه على أرض نجسة ما يصح، لأن الاعتماد مدته طويلة. أما إذا لمسه بثوبه أو لمسه بيده مجرد لمس فإن هذا مما يعفى عنه أيضا. وهكذا إذا وقعت عليه نجاسة فأزالها بسرعة فإن ذلك أيضا لا يضره، كما لو مثلا وقعت نجاسة على عمامته فخلعه هذا لا يضره، مثل هذا الحديث لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه نجاسة وخلعهما فاستمر في صلاته ولم يستأنف، وذلك لأن مدة علمه إنما هي لحظة فخلع ولم تطل المدة. وقاسها على أن بعض النجاسات يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، لأن هناك نجاسات يعفى عن يسيرها كما تقدم في باب إزالة النجاسة أنه يرفع عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، ويرفع عن أثر استجمار بمحله، ويرفع عن بعض النجاسات القليلة. فلما كان من النجاسات ما يرفع عن يسيره عفي عن يسير زمنه لو كان كثيرا، ولكن زمن وقوعه يسير فعفي عن ذلك وعن ذلك الزمن. أوصلنا على طاهر من طرف من الحشرات ما هو متولد من نجس فيكون نجسا، الصراصير صراصير الكلب تتولد من النجاسة فتكون نجسة، وأما إذا كانت متولدة من طاهر فإنها مما يرفع عنه، ولو كانت قد تتغذى بالنجس كالذباب ونحوه. وعندنا بقي مسألة، وقلت إذا صلى على المصلى طرفه نجس فإنه لا يرفع. بعض العلماء يستلق أن لا ينجر بمشيه، وصورة ذلك ما إذا صليت عليك رداء، رداء واسع تلتف به وتترك طرفه على الأرض، طرفه ذلك الذي على الأرض نجس، لا تجوز الصلاة به، لأنك إذا مشيت يتبعك ذلك الجزء النجس. لكن إذا صليت على بقعة طرفها نجس أو صليت على جراش طرفه نجس فإن هذا الجراش ما يتبعك إذا مشيت. فإذا كان كنت تصلي بهذا الجانب والجانب الذي في الطرف عليه نجاسة فلا تضرك، حتى ذكروا أنها لو كانت قريبا منك ما لم تباشرها بأحد أعضاء السجود، حتى ذكروا مثلا لو كانت النجاسة بين يديه إلى سجد، يعني هذه البقعة نجسة وقد وضع يديه إلى جانبيها ولم يضع عليها شيئا من أعضائه فإنه لا يضره. ولكن كل يبتعد إذا علم البقعة النجسة خافت أن تكون قد انتشر شيء من أجزائها إلى جوانبها فيكون مصليا على نجاسة. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر. ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح. فثاني أيضا مسألتان. المسألة الأولى إذا وقعت عليه النجاسة واستمر ولم يزلها عجزا، كما لو كانت النجاسة على ثوبه ولا يستطيع أن ينخلع من ثوبه فيبقى عاريا، فاستمر في صلاته حتى أتمها، أو انصبغت النجاسة على ثوبه أو على بدنه ولا يستطيع أن يزيلها لكونها قد لوثت بدنه، تحتاج إلى ماء يغسلها به وهو في الصلاة، استمر في صلاته عجزا عن إزالتها فتبطل لأنه صلى وعليه النجاسة حاملا للنجاسة أو متلوثا بدنه بها. هذه الحالة الأولى. وهذه هذا يعني القول المعمول به. وأما المسألة الثانية وهي ما إذا صلى وعليه نجاسة قد نسيها استمر في الصلاة حتى انتهى، فهل يعيد أم لا يعيد؟ سمعنا أن في ذلك قولان. فالذين قالوا يعيد قالوا لأنه صلى وعليه نجاسة ولا صلاة لحامل النجاسة فيعيد، والذين قالوا لا يعيد قالوا لأنه لم يتعمد وصلى وهو ناسي والناس قد عفي عنه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي الحديث إن الله تجاوز لأمتي على الخطأ والنسيان. وهذه الصورة ذكر تحتها صورتين، إحداهما إذا وقعت عليه النجاسة ولم يعلم بها حتى انتهى من صلاته، فهذه الراجح أنه ما يعيد، انصرف من صلاته وبعد انصرافه رأى عليه موقعا من دم أو من دون لم يعلم بها فلا يعيد على الصحيح، ولم تحقق أنها كانت في الصلاة. ومن أدلة على ذلك حديث النعلين، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف لم يبدأ الصلاة من أولها. والحالة الثانية إذا وقعت عليك النجاسة قبل الصلاة وعلمت بها ورأيتها ولكنك سوفت بتوظيف الثوب وبغسله وتساهلت ثم نسيت ثم صليت به ولم تنتبه إلا بعدما صليت وقتا أو أوقاتا، فهل تعيد؟ فأكثر العلماء يقولون يعيد لتفريقه، ويختار أيضا شيخ الإسلام أنه لا يعيد لعذره بالنسيان، ولأنه جائز له التأخير ما دام الوقت متسعا يجوز له أن يؤخر يعني آخر الصلاة إلى يعني آخر الطهارة إلى قبل الصلاة وآخرها في وقت يجوز له، ولكن غلب عليه النسيان. فالاحتياط هو قول الجمهور أنه يعيد ليكون ذلك حافزا له على المبادرة وعدم التساهل في إزالة النجاسات، ولكن لو أشتاك أحد بقول الثاني أو مثلا تقول الصلوات وهي قلت إعادتها جاز الفتوى بقول الثاني وهو عدم بإعادة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها، وعنه بلى مع التحريم اختاره الخلال والفنون وفاقا قاله في الفروع، يعني وفاقا للأئمة الثلاثة، لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد: صلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الجمعة. الله الرحمن الرحيم. هذا في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة فيها هذا الخلاف كما عرفنا، فذهب أحمد إلى أنها لا تصح، والعلة أنه استعمال لمال حرام فلا يمكن أن يتقرب بمال حرام وهو يتقرب لطاعة، لا تجتمع طاعة ومعصية إلا أخرجت إحداهما الأخرى، هكذا عللوا. ولأجل ذلك أبطلوا الصلاة في الثوب المغصوب، قالوا لأن الصلاة عبادة والغصب حرام والصلاة فيه عبادة بماء حرام بمال حرام، وكذلك أبطلوا الوضوء بماء مغصوب، لأن الوضوء عبادة والغصب حراما فلا يجتمع عبادة مع استعمال حرام. هذه تعليلات من ذهب إلى ذلك كأحمد في المشهور عنه. وسمعنا أن فيه رواية أخرى بالجواز، يعني بالصحة لا بالجواز، بالصحة بأنها تصح. والفرق أن الصحة معناها إسقاط الفرض، بمعنى أنه لا يؤمر بالإعادة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك الشافعي قالوا تصح إذا صلى في أرض مغصوبة صحت، أو في ثوب مغصوب أو توضأ بماء مغصوب صحت، مع الإثم، الإثم عند الكل. وحينئذ الفرق أن الإمام أحمد يقول يعيد إذا صلى في دار مغصوبة أو أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب لزمته الإعادة، وأن الأئمة فيقولون لا يعيد، ولكنهم متفقون على أنه آثم. ولعل الراجح أنها تصح ولا يعيد، وذلك لأنه يستعملها في طاعة وفي غير طاعة. إذا غصب بقعة أرض فإنه يستعملها في سكناه، يستعملها في جلوسه، يستعملها في نومه، يستعملها في استقراره وفي تملكه، فهو دائما مستعملا لها. فكذلك إذا استعملها في صلاة فإن هذا كسائر استعمالاته، فهو في كل استعمال له يأثم من حين يتملكها وهو يكتسب آثاما ويقترف ذنوبا. فاستعماله لها في الصلاة كاستعماله لها في الملاحي، إذا جعلها دار ملهات، إذا ملأها مثلا بآلات اللهو، أو جعلها مبيعا أو مجمعا لأهل المعاصي، فإنه آثم، آثم من الجهتين. فإذا جعلها مثلا مسجدا أو صلى فيها، فاتت صلاة فرجع فصلى في داره التي هي مرفوضة، فالصحيح أن صلاته مجزئة مسقطة للواجب، ولكن آثم بالاستعمال. ونتيجة الخلاف أن الإمام أحمد يأمره بالإعادة، وأن الأئمة الثلاثة فلا يأمرونه بالإعادة، وإنما يأمرونه بردها إلى أهلها واستباحتهم وإعطائهم بدل انتفاعه بها واستعماله لها، سواء في صلاة أو في معصية أو في سكن أو في جلوس، يعطيهم بدل ذلك أو يستبيحهم ويستحلهم، ويكون بذلك قد خرج من الإثم. فإذا لم يفعل فعليه إثم الغفر، وعليه إثم الاستعمال سواء في طاعة أو في معصية. فترجح عندنا الرواية الثانية أنها قول الجمهور أئمة الثلاثة، وهي رواية عن أحمد، وإن لم تكن مشهورة ولكنها من حيث التعليل أوضح، معنى أن الصلاة مجزئة ولكن لا يمنع أو لا يمتنع أن يكون آثما، ولا يلزم بالإعادة إن شاء الله. هذا الصلاة في الدار المنصوبة والأرض المنصوبة والمسجد المنصوب والجامع المنصوب وما أشبه ذلك، وكذلك الثوب المنصوب وما أشبه ذلك. الإثم بكل حال حاصل، استعمال هذه البقعة فيه إثم، سواء استعملها مدرسة قرآن أو علم عليه إثم وله أجر، أو مسجدا عليه إثم وله أجر، أو استعملها ملهات مجمعا للهسقة أو مجمعا لشراب الخمور أو لاستماع الأغاني ونحو ذلك، فإنه عليه إثم الغصب وعليه إثم المعصية الثانية. أو استعملها في سكنة، فإن عليه إثم الغصب وعليه إثم الاستعمال، ولا يكون عليه إثم المعصية. فالإثم حاصل بكل حال. خصصها يعني برواية، كأن عن الإمام أحمد ثلاث روايات، رواية بعدم الصحة مطلقة، ورواية بأنها تصح في الجامع فقط إذا لم يجد إلا جامع منصوبة، ورواية بأنها تصح مطلقة. التصبقات نظرها ولكن يؤجر على مثلا بنائه بهذا المسجد ويأثم باغتصابه لتلك البقعة. الله طيب ناصر إذا طيب. هو يعني بمعنى أن عمله طيب دعوه، وهو كونه أنفق عليه من ماله وبناه وهيأه وأقامه مسجدا ظاهرا وضعاه، هذا عمل طيب، وفيه شيء من الخبث وهو أصل البقعة التي هي مغتصبة. وكذلك لو اغتصب القيمة، لو اغتصب نقودا وبنى بها مسجدا، فإن هذا لا يقبل منه. وكذلك لو اغتصبها وتصدق بها وترك وتصدق، لا يقبل منه. اغتصب شيخ المناسب فكل إذا اغتصبها غصبا من المستحب ذلك إنها مستحقا فهو آثم برأسه ولو كان مالكها منافقا أو كافرا أو ذميا. أما إذا اغتصبها من حربي فهو منزلة المال المغلوب. وكذا المقبرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم. فيها زكاة الأنف؟ نعم. لأن الزكاة ما تتخلى بنية كونه يقول أغتصبها أجعلها زكاة الأنف ما تطيب ولا تكون مالا زكويا. فلكل إذا رأينا إنسانا ما يؤدي الزكاة هل يجوز لنا أن نأخذ الزكاة منه أن نأخذ حقنا ونحن مساكين؟ تقول هذا لا نسرق من ماله بسرقة لأن ما أجعل لنا حق فيه أو مثلا ننتهد أو نغصب ما يجب ولا أخذناه ما طهر ماله ولا صار مذكا. الثاني المقبرة ما تصح الصلاة فيها. الأحاديث كثيرة فيها أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والمجزرة ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. ومعناه النهي عن الصلاة عنده اتخاذها مساجد مشهور وحديث فيه كثيرة. ذهب بعضهم إلى أن المراد كونه يبنى عليها مساجد ذات محاريب ولكن هذا ليس هو المراد فقط داخل في المراد لا يجوز أن يبنى عليها مساجد ذات محاريب ولكن ليس هو المراد فقط بل المراد الصلاة عندها وتحريها موضعا للصلاة. كون الإنسان يذهب يترك المساجد ويذهب ليصلي عند القبور لهذا هو الصحيح يعني أنه عام في البناء في بناء مسجد أو في تخطيط مسجد أمام مقبرة أو عند مقبرة أو في تحري تلك البقعة التي هي قبر أو عند قبور للصلاة عندها حتى ولو قبرة. فقد ثبت أن عمر رأى أنسا يصلي وعنده قبر فصاحبه القبر يعني تبتعد عن القبر. والمجزرة ما ذكر العلة ولكن الفقهاء ذكروا العلة قالوا العلة أنها مظنة النجاسة لأن الأرض التي دهن فيها مظنة اختلاطها بصديد الموتى هكذا قالوا وتغير تربتها بروائحهم هكذا عللوا. لكن هذا تعليل قاصر وليس هو الصحيح ولو كثر الذين يعللون به فجد أكثر فقهاء الفنابلة غيرهم جعلوا العلة هو كونها مظنة النجاسة. ويرجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة خوف الغلو فيها يعني أن تحر الصلاة عندها سبب في غلو من يصلي عندها بأن يغلو فيها حتى يصرف لها شيئا من العبادة أو يعظمها يعتقد فيها أنها تقبل الصلاة عند القبور أو أن أهل القبور يرفعون صلاته أو يضاعفونها أو نحو ذلك هكذا يعلل ويستدل أولا لأن الأحاديث فيها النهي عن الصلاة عند قبور الأنبياء واللعن على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مع أن قبور الأنبياء ليست مظنة أن تلوح الأرض للصديد ونحوه لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فكيف يقال إن العلة هي مظنة التلوث. وبين أيضا أن أصل الشرك هو تعظيم القبور كما حدث في قوم نوح وكما هو واقع في النصارى كثيرا. فقد تعرفون حديث أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يقول ابن القيم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة التماثيل وفتنة القبور. فمعروف أن الصلاة عند القبور سيما قبور الأولياء وقبور الصالحين وقبور المؤمنين قد يوقع في النفس تعظيما لتلك البقعة ومع التكرار والتردد يوقع اعتقادا أن الصلاة عندها مزية ثم لا يزال يتزايد إلى أن يصلي لأصحاب القبور أو يدعو الله في صلاته ويدعو أصحاب القبور أو يدعو أصحاب القبور أن يرفعوا صلاته وأن يتسببوا في قبولها. فالنهي عن الصلاة عند القبور من باب قطع أو حسم المادة من باب سد الذرائع فإن الشريعة جاءت بسد الذرائع والوسائل إلى السرور ومن جملتها وسائل الشرك. طيب الشيخ مثلة المقبرة لما كان آخر ربع مكان التحريم يسأل الأخ عن الصلاة في موضع المقبرة أو بناء المسجد في أرض قد كان فيها قبور فنقلت. يجوز إذا نقلت الذمة ولم يبق منها شيء. فقد ثبت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور مشركين ذكر ذلك أنس في حديث الهجرة يقول كان فيه قبور مشركين وكان فيه جذوع نخل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطعت وأمر بقبور المشركين فنبشت. نبشها معنى إخراج الذمة والعظام الباقية فيها ودهنها في بقعة أخرى ولو كانت العلة مظنة النجاسة لن تقر تلك الأرض بإخراج الذمة العظام لأن الصديد قد تشربت به الأرض والرائحة قد تمكنت من التربة فعرف أن العلة ليست هي مظنة النجاسة. وإذا أخرجت الذمة والعظام زالت العلة إن شاء الله. لكن بالمعنى قبور المسلمين حرمتها لا يجوز نبشها لأن بعض العلماء أجاز ذلك بضرورة تلت في طريق لضرورة لا يجدون إلا قبورا يمر بها أو إجراء نهر لا يجدون له طريقا إلا أن يمر بقبر أو بقبور فينبشونها حتى يفتحوا من ذلك طريق ذلك النهر أو الجدول أو نحوه. فإذا كان هناك ضرورة جاز. كان جعله مسجدا فالغالب أنه لا ضرورة إلى ذلك، يوجد بقاع أخرى ولو كانت الصلاة على من فيها من صلاة الميت. يعني هل يجوز أن تأتي إلى هذه القبور وتصلي عليها صلاة ميت؟ ما شرع هذا، لكن مشروع الدعاء إذا كان مسلمين. فبيشف قال الرسول لما قال بدون إذا صرت في قبلة الإنسان بدون مفروع صراكة يوجد قبور في بعض البلدان التي كان أهلها جاهلية، ثم دخلها العلم والتنور وكانوا في جاهليتهم القريبة الجديدة، كانوا إذا مات أحد من صالحهم أوصى أن يدهن في المسجد، ادهنوني في المسجد الذي بنيته، ادهنوني في هذه البقعة، أو يجعل حجرة من المسجد ويقول هذا محل قبري. نقول والحالة هذه الأولى أن ينقل المسجد ويترك القبر، أو يهدم جانب المسجد ويزحزح ويجعل القبر في ناحية إما جنوبية أو شمالية أو شرقية ولا يكون في الغرب. هذا هو الأولى. بالنسبة للسؤال الأخر شيخ، فعل الرسول لما قال دلوني على قبر المرأة ما صلى عليها، أو هل لأن الله ينورها بصلاته عليه مملوءة ظلمة إن الله ينورها بصلاته عليه، وأيضا ما لها إلا يوم أو يومين، ما لها زمان، أما قبور لها مئة سنة. صلاته عليه على الصحيح، الصحيح أنها دعاء، صلاة دعاء. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي الصادع من المسجد؟ ما استطاع. مضى عليه قرون ما استطاع، وله لا يستطاع أنه يخرج. لأن كل هم أخطأوا عندما أدخلوه وجعلوا زيادة في الجهة الأخرى وجعلوه إلى جانب مكان كان هو الأولى، لكن رأوا أن إدخال الحجرات يستدعي إدخاله كضرورة فأدخلوه وأحاطوه بهذا الحائط، لكن تنادت الأوقات إلى أن زادوا من جهة الجنوب التي هي القبلة، ثم من جهة الشرق التي هي الحجرات والقبر، وصار القبر في الوسط. وإلا لو جعلوا الزيادة في جهة الجنوب في جهة الشرق في جهة الغرب ولم يجدوه من جهة الصناعية الشرقية لما دخل المسجد. والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى. الحديث هذا فيه ضعف، لم يصحح الكثير من العلماء، ولكن هذه الأشياء نهي عن الصلاة فيها لأجل العلل التي عللت بها. فالمجزرة هي محل ذبح الدواب، الجزر الذبح، الجزارون القصابون، ومعناه أن هذه الأرض التي تذبح فيها تتلوث بالدم وبالروث وبالصديد فهي نجسة. وهذا دليل على أن السلف كانوا يعرفون نجاسة البقع التي تتلوث بهذه الأشياء. فما النهي عن الصلاة فيها لأجل أنها نجسة أو يغلب على الظن نجاستها. وأما المزبلة فهي ملقى الزبالة، وهي القمامة كل ساعة من البيوت ونحوها ما تخلو من نجاسات أو من أقدار، ولو لم يكن إلا أنها شيء تقدره النفس، فالذي يصلي على هذه المزبلة تلقى الزبالة تتقزز نفسه عندما يرى تلك القمامات وتلك النفايات ونحوها، ولا يحلو أن يوسوس إليه نفسه أن فيها ما هو نجس، لأنه قد يلقى فيها زبل وقد يلقى فيها رجيع وقد يكون فيها أبوالا لأطفال أو نحو ذلك، فلا تحلو من نجاسة هذه المنزلة. وأما الحس فهو المرحاض محل قضاء الحاجة، وذلك لأنه أولا مألف الشياطين، الشياطين تألف الأماكن التي لا ينكر فيها الله، ومحل قضاء الحاجة محل التغوط نحوه من الأماكن المستقذرة التي تألفها الشياطين، ولو كانت ظاهرها لطيف قد تقول إننا نشاهدها الآن مراحيض، نشاهدها نظيفة توصل بكرة وعشيا مبلطة منظفة، ولكن لا تخلو من روائح النجاسة، وقد تخلو ولكن تنفر منها النفس مكان تكشف فيه العورات ومكان تلقى فيه حوله الأبوال والغائط نحوه، هذا تنفر منه النفس فلا يتخذ مصلى، هذا بالنسبة إلى الحش. أما الحمام، الحمام ليس هو المرحاض الذي في البيوت، المراد بالحمام المغتسلات التي في البلاد الباردة، وهي البيوت قد نقلت من مرارا بيوت تتخذ في البلاد الباردة يحفر لها ويبنى بيت فوقه بيت ويكون الماء في البيت الأسفل، هذه البيوت يدخلونها للاستحمام يعني للارتسال، للارتسال بالماء الساخن وللتنظف، وغالبا أنهم يدخل أنه يدخلها جمع، فقد يختلط فيها النساء بالرجال وقد تكشف فيها العورات كثيرا، ما يدخلها الإنسان كاشفا عورته، قد ورد النهي عن دخول الحمام بغير إزار، لأن الإنسان عليه أن يستر عورته حتى من المكان الذي يريد أن يغتسل به، أن قد يدخل عليه أحد، وكانت في ذلك الزمان مظلمة، في الأزمنة القديمة قبل وجود الكهرباء كانت مظلمة، ينطفئ فيها السراج لأنه لا يوجد فيها السجين، لا يوجد فيها الهواء الذي لكثرة أو قوة الأغطية عليها، ينطفئ السراج فيها وتنطفئ النار إذا أوقدت فيها، كذلك حتى السمعة إذا أوقدت ما تتقف ولا تستمر، فهي مظلمة دائمة. النهي عن الصلاة فيها أولا أنها محل الاغتسال، وثانيا أنها محل كشف العورات، وثالثا أنها مكان مستقر ينزه عن ذكر الله تعالى، ينزه ذكر الله عنه، فجاء النهي عن الصلاة فيها، وباح ذلك أباح الصلاة الحمامات المذكورة في بعض العلماء كالبخاري العالم المشهور يرى أن الصلاة فيه جائزة لكونه مكانا طاهرا أو يفرش عليه طاهرا وليس فيه ما يقدر، ولكن العلماء الذين كرهوه كرهوه لأجل تلك العلل التي أشرنا إليها. هذا هو الحمام، عرفت الفرق بين الحس والحمام. الرابع والخامس أعطان الإبل، وعللت العلل. أعطان الإبل هي مباركها التي تبيت فيها، فعللت لأنها مظنة النجاسة، لأن كثيرا من الناس إذا ذهب لقضاء حاجته اكتسر البعير فتس إلى تحته وبال أو تروط فتكون مظنة بالنجاسة، هكذا علل بعضهم. ولكن أكثرهم عللوا بما ورد في الأحاديث أنها جن خلقت من جن، وأنها مأوى الشياطين، وأن على كل ذروة بعير شيطان، ورد ذلك في كثير من الآثار. كذلك اشتهر أنه صلى الله عليه وسلم وكان يحس على اقتناء الغنم دون الإبل، ويقول إن السكينة هي أهل الغنم، وإن الفظاظة وغلظ الطبع في الفدادين أصحاب الإبل، فكأن الإبل تورث أهلها زهوا وكبرا وتعاظما، فلأجل ذلك نهي عن الصلاة في مباركها، كما تقدم الأمر بالوضوء من لحومها. هذه مبارك الإبل. أما السادس الذي هو قارعة الطريق، فالعلة فيه أن الذي يصلي والناس يمرون عن يمينه عن يمينه وعن شماله يتشوش فكره ولا يقبل على صلاته، لأنه يذهب فكره مع من مر من هنا ومن هنا. فالمصلي مأمور بأن يصلي في مكان هادئ حتى يقبل على صلاته. لو قدر أن هذا كان طريقا ولكن صرف الناس عنه صحة الصلاة فيه، لو قدر أنه طريق مقبول مؤقتا صحة هذا هو ذلك. مدة لحم الإبل يعني طاهرة ومدة لحم الإبل لا ترى يتوقف يتوقف الطرق لا بأس، لكن غالب أنها لا تتوقف، يعني في بعض المساجد يتركون طريقا للسيارات ويصلون من هنا ومن هنا، السيارات تمر بين المصلين، قد تحسهم أو تحس ثيابهم، وهذا استعمال لقارعة الطريق وإن لم تكن التي تقرع في ذلك الوقت، لكن لو قدر أنهم ملأوا الطريق وأوقفوا مرور السيارة حتى تنتهي للصلاة انتهت الغلة. برقة لحم الإبل تنقض الوضوء؟ لا لا ممتع عليك الطوء شيخ ونجي سوف تنقض الوضوء نقصد أن تنقل العلم لا ليه إيش هذا تخلص أسمع عليك شيء نظر إلى العلم التعليلات هذه هي ظاهرة يوارد في أحده إنها جن خلقت من جن، إن على كل ذروة بعير شيطان، إن له الشياطين فكر الله كان في القلب طبعا القلب لا بس القلب هنا من يجعل إلى رفع الناقة إلى رفع كده من قبل الناقة لا أصلا شيخ البخاري وين ذكر جواز صلاة الحمام صحيح ولا فيه؟ قراتي في مقدمة طبعات من الطبعات صحيحة ولكن أنا فيه وأصلحتها شيخ الإسلام ما يرى جواز الصلاة في الناس جوازها؟ يقرب القول لصحتها إلا أن الناس تكرهها، يقدر أنه مكان نظيف أو جعل فيها زاوية لا يدخلها أحد من الذين يكشفون عوراتهم أو نحو ذلك، لا معنى إن شاء الله. خير من صلاة السوق في السوق السوق محل البيع والشراء في هذا الطريق، لأن سمي سوقا لأن الناس يقفون فيه على سوقهم للبيع والشراء. وأصبحت هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه قال في الشرح، والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص. كأنهم لما اعتمدوا الحديث يلحقوا بها أصبحتها، فقالوا سطح الفش وسطح المزبلة وسطح المقبرة وسطح قارعة الطريق وسطح أعطان الإبل تلحق بها في النحي. ولكن لعل الصواب إن شاء الله أنها لا تلحق بها، وأن أسلحتها ليس لها حكمها. الناس الآن يضطرون إلى الصلاة في أماكن من هذا، وكثيرا ما يسألون عن الصلاة فوق سطح البالوعة التي تسمى بيارة، مع أنها ملقى النجاسات يقينا، ولكن دون النجاسات حواجز وحوائل، صبات عميقة وفرش وبلاط ونحو ذلك، فلا يرون النجاسة ولا يحسون بها ولا يدرون أنها عندهم. فلا بأس بالصلاة في سطح الحمام وفي سطح الحش وفي سطح المقبرة والمزبلة والمجدرة وما أشبه ذلك، البعد عن السبب. قد استثنى من ذلك سطح المقبرة إذا ذكرنا أن العلة هي مظنة الغلو، فإن الذي يصلي تحته قبور ويصلي في البيت الذي قبر فيه إنسان قد يكون الغلو مخشيا عليه محذورا، يمكن أن يستمع. ولأن المقبرة غالبا تكون في صحراء بعيدة عن البلد ولا يجعل لها أسلحة أماكنها، لكن لو قدرها هي مكروهة باقية على النهي. طيب شيخ، إذا صلى وانتهى من صلاته فعيما من الصلاة في مكان صلاته الذي يصلى به نجاة، هل يجب الصلاة؟ إذا حكمنا بأن صلاته باطلة أمرناه بأن يعيد، فالصلاة في المزبلة وفي المجزرة مظنة النجاسة هذه يعيد فيها، لأنه لا يأمر أن يكون صلى على مكان النجس. وأما الصلاة في الحمام فيها خلاف كما عرفت، فإذا تحقق أنه صلى في مكان نظيف وليس عنده أحد فلا إعادة. أما الصلاة في أعطان الإبل فإذا علمنا أنها مظنة النجاسة فإنه يعيد، أنه قد يصلي على نجاسة. وإذا علمنا بما ذكرنا من أنها مظنة لأو الشياطين وحفظ صلاة وأقبل عليها، صحيح أنه لا يعيد. وهكذا في قارعة الطريق، صحيح أنه لا يعيد إذا حفظ صلاة وأقبل عليها، وهكذا في البقية. مبد النصارى فالكنائس ما يجد الصلاة فيها، لكن قد يكون الإنسان في بلد لا يجد مسجدا ولا بقعة طاهرة، فإذا اضطر إلى ذلك صلى في كنيسة أو صومعة لحاجة لعلها تقبل صلاة. الشيخ بعض العلماء يعني ما يرون، بعض العلماء يقول يعني كان في الكنيسة ثم أزيلت فلا يعني يصح على مسلمة كان وشك بدة في الشيء، لأن مكان قد تعبد فيه لغير الله ومكان قد اشتهر أنه موضع معبد للنصارى فلا يكون مسجدا. ولعل الصواب أن ذلك لا بأس به، قد اشتهر أن المسجد الذي في المدينة في الطائف مسجد بن عبد أنها دكت تلك الصخرات التي يعبدها أهل الطائف ويسمونها بنات، وأقيم مكانها أو بقربها المسجد وزال أثرها وزال الاعتقاد الذي فيها إن شاء الله. ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى والحجر منها لحديث عائشة ولا على ظهرها لما تقدم إلا إذا لم يبق وراءه شيء لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها. استدل بالنهي عن الصلاة بجوف الكعبة بحديث ابن عمر الذي فيه وفوق ظهر بيت الله تعالى. قد عرفنا أن الحديث فيه ضعف لا يقوى معه على الاستدلال به. فإذا رجعوا إلى التعليل فقالوا العلة في النهي أن الذي يصلي في جوف الكعبة أو على سطحها يستدبر بعضها ويكون بعضها عن جانبه وبعضها عن جانبه فلا يستقبلها، والله تعالى أمرنا بأن نستقبل جهة البيت شطر البيت المسجد الحرام يعني جهته، والاستقبال هو كونها قدام المصلي بأكملها. فإذا صلى في جوفها لم يستقبل إلا ربعها، مثلا ربعها وهو الحائط الغربي أمامه، وربعها عن يمينه، وربعها عن يساره، وربعها عن خلفه من خلفه، فلم يستقبلها كلا. فإذن لا تصح الصلاة إلا باستقبالها كلها. والحجر منها، حجر إسماعيل فيه 6 أذرع إلى 7 من الكعبة، لأن قريش انقصرت بهم النفقة فنقصوها من جهة الشمال لهذا القدر، فلأجل ذلك أحيط بهذا الحائط الذي هو الحجر، ونهي عن الطواف في وسطه وجعل الطواف من ورائه حتى يكون الطواف بالبيت كله. البيت اسم للبقعة واسم للبناء لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعم المبني والأصل، لأن إبراهيم عندما أسسها على قواعد، يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ولكن عندما هدم في عهد قريش قصرت بهم النفقة فنقصوها من جهة السماء، فلا بد أن يكون الطواف بأصل البيت كله. فإذا صلى الفرد في الفجر فكأنه استدبر بعضها، جعل بعضها خلفه وبعضها عن يمينه وبعضها عن يساره وبعضها أمامه فلم يستقبلها كلها، فالحجر منها. فإذا الصحيح في النهي أنه لأجل كونه لم يستقبلها كلا، إنما استقبل جزءا. ليس الدليل هو الحديث لما فيه من الضعف. حجر إسماعيل قتيل، حجر إسماعيل هذا له أصل أو؟ ولو كان قال إنه لأنه كان يبني كان جعل حجارة يصعد عليها ويناول أباها الحجارة، حجارة رص بعضها على بعض فكان يناولها. فهجر إسماعيل هو طرفه من جهة السماء، ولكن سمي هذا الدائر كله أو نصف الدائرة سمي حجرا لكونه متصلا بحجر إسماعيل. حديث عائشة أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحب أن تصلي في البيت، لما أنه عليه السلام دخل الكعبة وصلى فيها نفلا فحبت أن تصلي فيها فأمرها بأن تصلي في الحجر وأخبره بأنه منها، فالحجر منها. ولا على ظهرها إلا إذا لا تطور عنه. جعل الكعبة كلها خلفه هذا في الطواف ولا في الصلاة؟ النفل النفل يصح باستقبال شاخص منها، بعض منها كما سيأتي، فإذا استقبل جزءا منها ولو حجر يصح النفل إن شاء الله. ما ممكن يبني الشيخ ويبني هذا على الفرض؟ لا يأتي يقول ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء. استغل لا ظهرت الرطوبة على وجه الأرض تلك الرطوبة رطوبة نجاسة، أما إذا كان فوقها صبة قدر متر أو نصف متر فإنها لا تخرج، البخار ما يخرج هذه الصبة. يقول لا تصح الصلاة على ظهرها إلا إذا لم يبقى خلفه شيء منها، ومثلا أنه صلى على حافة الجدار على سقفها وقف على الجدار الشرقي مثلا، فإنه والحالة هذه قد استقبلها كلها لم يكن شيء منها خلفها، فتصح الصلاة عليها لهذه العلة. أمرها أن تصلي في الحجر وأخبرها بأن الحجر من البيت. ذلك أن قوله حديثها حديث ثاني وأخبرها فيه بأن الحجر من البيت وأن قريش قصرت بهم النفقة وأنه غلى أنهم حديث عهدهم بجاهلية لنقضه وأدخل الحجر من البيت. لأصل بناء الكعبة لم يكن متساويا للغاية، بل كان طويلا في الشرق في الشمال والجنوب، أطول منه الشرق والغرب، هكذا أمر. شيخ بعض المعاصرين العلم الشيخ يقول قد تحقق مراد الرسول، لأن الحجر له بابين، يدخل للناس ولا يخرج للناس. تحقق مراده الرسول لولا ان قومه في حديث عبد المجاهدين يقول الان ثبت عن معرض الرسول انها الان لها بابين نفس الحديث، باب يدخل الناس ولا يخرج الناس. كيف تحقق؟ ان الرسول تمنى ان يهدم الكعبه ثم يبنيها على ليه؟ كان قال لها بابين، يقول لها بابين لها بابين. هذا قصده الرسول، قصد ان يجعل للكعبه نفسها بابين، بابا شرقيا وهو موجود الان في الكعبه، وبابا غربيا في الكعبه نفسها لا في الحجر. فاما الحجر فانما جعلوا له بابين لاجل ان لا يتضاغطوا في الدخول اذا دخلوا في الخروج. ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل، بل يسن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل. النفل يصح الصلاة فيها لأن يصح فيها أولا أنه صلى الله عليه وسلم لما دخلها زمن الفتح صلى فيها ركعتين وفي رواية أربعا، نقل ذلك بلال ودخل بعده ابن عمر وتحين المكان الذي صلى فيه فصلى فيه، فدل على جواز صلاة النفل في الكعبة. وقد أباحه عليه الصلاة والسلام لعائشة، يعني أجاز لها أن تصلي نفلا في الفجر، وقال إن الصلاة فيه كالصلاة في البيت. ثانيا أن النفل فإن الفرض لا بد فيه من استقبال القبلة استقبالا كاملا كليا، بخلاف النفل فإنه كما تعرفون وكما سيأتي يصح في السفر على الراحلة لغير القبلة، كان عليه الصلاة والسلام يسر على راحلته غير ما توجهت له، فلما تسومح في النفل وهو القبلة بترك استقبالها في بعض الأحيان جاز ترك استقبال بعضها وذلك في الكعبة لأن يستدبر بعضها. هذا هو السبب في إباحة النفل في داخل الكعبة وفي داخل الحجر. وألحق به النذر لأن النذر ولو كان ملحقا بالفرض كونه يجب الوفاء به لكنه لن يوجبه الله تعالى على العبد، إن العبد هو الذي ألزم نفسه. فيجب أن ينذر صلاة في البيت، ولأن الله أمر بالوفاء به بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا نذر اعتكافا في البيت أو نذر صلاة في البيت أو نذر صلاة في داخل الكعبة وتمكن إن كان فعليه الوفاء. طيب يا شيخ، كيف تجمع بين النهي عن الصلاة بين السواري وصلاة الرسول الكعبة بين العمود الأمين وعمود؟ النهي عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، فأما إذا لم تقطع الصفوف إن كان الجماعة أربعة بين عمودين فلا بأس بذلك. الثامن استقبال القبلة مع الغداة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية، وحديث إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه. الأدلة واضحة ما تحتاج إلى الاستدلال بكثرة أدلة، فإن الدليل القرآني كافي في قوله تعالى في فلهة الواضح فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وتعرفون انه عليه الصلاه والسلام لما كان بمكه وفرضت عليه الصلاه كان يصلي في جهه جنوب الكعبه يجعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس فيجمع بينهما، لأن الكعبة قبلة إبراهيم وبيت المقدس قبلة أنبياء بني إسرائيل. ولما هاجر إلى المدينة تعذر عليه الجمع، فأمر أمرا مؤقتا باستقبال بيت المقدس قبلة أنبياء بني إسرائيل، وكان ذلك تأليفا لليهود ليظهر من يطيع منهم ومن يعصي، كما في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني ليظهر ما علمناه، من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الله تعالى عالم، ولكن المراد ليظهر معلومنا، ليظهر ويتبين لكم من علمناه أنه سيصدق وأنه سيكذب. فبعدما مضى قدر الله ومضى الزمن الذي وقت انصرف المسلمون إلى الكعبة قبلة إبراهيم، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك حتى كان يقلب وجهه إلى السماء يرتقب أن ينزل عليه الملك، لذلك فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى آخره. كذلك أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته، فإن من صحابته من بادروا بالامتثال، أهل قباء لما جاءهم الخبر وقد سلم على الصلاة وجههم إلى جهة بيت المقدس انحرفوا الصلاة يستقبل الكعبة ولم يمهلوا، ولم يقولوا هذه صلاة ابتدأناها فنتمها، فبادروا بالامتثال. فالأدلة واضحة في أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة وفرض الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح: والبعيد إصابة الجهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه الترمذي وصححه، ويعضده قوله في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا. المسلم عليه أن يتعلم أمارات القبلة، ولها علامات ظاهرة تتعرف بالشمس والقمر في مثل بلادنا هذه، الشمس والقمر يغربان في جهة القبلة ويطلعان في جهة المشرق الذي هو ضد القبلة عكسيها. وفي بلاد اليمن مثلا القبلة هي في جهة الشمال، بحيث أنهم يجعلون المشرق عن يمينهم والمغرب عن يسارهم. فإذا المسلم يعرف أن هذا من علامات أو ما يعرف به جهة القبلة، أنها تعرف بطلوع الشمس وبغروبها، أين تغرب عنكم؟ تغرب في جهة القبلة أو تطلع في جهة القبلة. وكذلك المنازل، منازل الشمس والقمر وهي النجوم السائرة التي هي في 28 النجوم المعروفة، نجوم الصيف والشتاء والخريف والربيع، يعرف مثلا أن هذا النجم هو الثريا، وهذا هو الدبران، وهذه هي الهقعة والهنعة والزراع والنثرة، يعرف إذا عرف أن هذا النجم الذي هو الثريا يطلع من جهة الشرق ويغرب من جهة القبلة، فإذا رآه في أول الليل عرف أن هذا هو الشرق وهذا الغرب الذي هو قبلتنا. وهكذا بقية النجوم. ومن أثبت العلامات لها القطب، وهو الجدي. في بلادنا الجدي يكون في جهة الشمال، يجعله المصلي عن شماله عن جهة الشمال عن يمينه، وتكون القبلة أمامه. الجدي النجم السابق الذي لا يتزحزح عن مكانه، وحوله يسمى هو القطب، حوله نجمان يدوران حوله كما يدور الطائف حول البيت، يسميان الفرقدان دائما وهما يدوران حوله. كذلك حوله ايضا بنات نعش سبع تدور ايضا دوره ابعد، وقد تغيب عنا في بلادنا، تغيب قليلا، تغيب اول الليل من هنا تطلع اخر الليل من هنا، ولكن هي جهه العراق وشمال العراق ما تغيب عنها، دائما يرونها اول الليل واخر الليل، اول الليل وهي فوق الجدي واخر الليل وهي تحته، ثم تدور حوله، فهي ثابته علامه ظاهره. ففي اليمن تستقبل هذا الجدي، وفي العراق تجعله خلف الاذن اليسرى، خلف الاذن اليمنى، وفي الشام وفي نصر تجعله في نصر تجعله عن يمينك عن يسارك قليلا، وفي الشام تجعله خلف الأذن اليمنى. الحاصل أنه علامة ثابتة. علامة مستقرة. يعني سوريا ومصر يجعلونه، سوريا والشام يجعلونه خلفه، وأما مصر فيجعلونه خلف الأذن اليمنى، وأما العراق فيجعلونه خلف الأذن اليسرى أو اليمنى. مصر اليسرى والعراق اليمنى. العراق يجعلونه من هنا، يكون خلف الأذن اليمنى. الحاصل أنه علامة ثابتة. ومن العلامات أيضا الرياح، هبوب الرياح، الإنسان العارف يفرق بين ريح الشمال وريح الجنوب، العواصف التي تأتي من الشمال وأوقاتها يعرف أنها إذا هبت الرياح أن هذا هو الشمال، لكن التي تكون هنا مثلا وأن هذه هي ريح الجنوب وأن هذه هي الشرقية التي تسمى الدبور وأن هذه هي الغربية التي تسمى الصبا، يعرفها فتعرف أيضا بالرياح. إذا كان جاهلا يسأل من عنده العلم، فإذا وجد من يدله قلده، لكان ذلك المسؤول من أهل المعرفة قلده واتبعه، فإذا قدر أنه أخطأ حتى انقضت فالصحيح أنه لا يريد، لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. فصلى باجتهاد فتمضي صلاته، لو قدر أنك اجتهدت الظهر وصليت هنا ثم جاء العصر فتغير اجتهادك وصليت هنا فهل تصلي صلاة الظهر؟ الصحيح أنك لا تريد، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، لو تبقى على ما أنت عليه. ثم فرقوا بين من كان قريبا أو بعيدا، فالقريب الذي بمكة وحولها عليه أن يستقبل عين الكعبة، فرض من قرب إصابة عينها، أما البعيد النائل الذي بينه وبينها مسافات مئات الأميال فيكفيه أن يصلي إلى الجهة، إلى جهتها، إذا كانت جهتها من هنا ولو لم يصب عينها صلينا إلى الجهة كافي. ورد في حديث صححه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يخاطب أهل المدينة، قبلتهم جهة الجنوب، يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا لم تستقبلوا المشرق ولم تستقبلوا المغرب فصليتم من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا فأنتم مستقبلون القبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لنا نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة، إذا كانت القبلة هنا صلينا من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هنا، ما لم نستقبل الشمال أو الجنوب فنحن مصيبون القبلة إن شاء الله. ومما يؤيد ذلك أيضا الحديث الآخر الصحيح هو النهي عن استقبال القبلة بالبول أو الغائط، لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، يخاطب أهل المدينة شرقوا أو غربوا، تمنعه أنهم لو صلوا إلى جهة القبلة ومعلم لو جلس مثلا لقضاء حاجة المستقبل القبلة ولكنه مائلا عنها هنا أو مائلا عنها هنا أنه داخل في النهي، لأنه نهاهم عن الجهة كلها وصرفهم إلى جهة الشرق أو الغرب، فدل على أن الجهة كلها محل احترام، فإذا نهي عن استقبالها بحالة التغوط فمن صلى في جهتها أصاب القبلة إن شاء الله. يكون له وجه خاص في الإمام، يكون المؤمنين المأمورون داخلين في الكعبة، يكون هؤلاء يعني الناس اللي أمام الإمام معارضين للإمام وجه يكون خلف الإمام. لا ما هو شرط، ما هو شرط، إنما الشرط أن يكون الذين في جهته خلفه، أنت تعرف أن الكعبة لها أربع جهات، فالذين في جهة الإمام لا بد أن يكونوا خلفه، إذا كان مثلا هو يصلي في الجهة الشرقية فلا بد أن يكون الذين في الجهة الشرقية كلهم خلفه، فأما بقية الجهات فلا إثم عليهم إذا كانوا أقرب إلى الكعبة منهم، وذلك لكونهم لم يستدبروه ويجعلوه خلفه، إنما هو في جهة أخرى. فتصح صلاته إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.